وتأتي البشرى أعظم بشرى. فلا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جعلنا الله منهم، جعلنا جميعا من الكفار. ألا قلنا إن ألا كلمة تنبيه لفت الأنظار، تنبيه لإساخة السمع. ألا أي استمع وانتبه. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولياء الله جمع ولي، والولي من الولي، والولي القرب، يليه الذي يليه يأخذ منه الولي القرب. أولياء الله تولوه وتولاهم، تولوه بالطاعة وتولاهم بالكرامة. ألا إذا أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم فيما هو آت ولا هم يحزنون على ما فات. وتخيل كل ما فاتك من الله سوى الله يسير، وكل حظ لك من الله حقير. لا خوف عليهم، إذا هم لا يخافون من أي شيء في مستقبل أيامهم في الدنيا أو في الآخر، ولا يحزنون على أي شيء فاتهم. إذا فلا مأمون لهم يفقدونه، ولا كريم لديهم يفتقدونه. لا شيء يخيفهم ولا شيء يحزنهم، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ من هم وما هي ولاياتهم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، ذاك هو التعريف. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذا ولايتهم لله الإيمان والطاعة، وتقوى الله في السر والعلن. الذين آمنوا وكانوا يتقون، يتقون الشرك، يتقون الكبائر، يتقون غضب الجبار، يتقون المعاصي، يتقون المآلك. الذين آمنوا وكانوا يتقون. أما ولاية الله لهم، أولئك لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذا هم يتولونه بالطاعة، ويتولاهم هو بالكرامة. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ما هي هذه البشرى؟ البشرى في الحياة الدنيا أنواع. أولها ما بشرنا به في القرآن. ما بشرنا بجنات النعيم، بالخلد في الجنة. بشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. كل ما بشر به في القرآن فهي بشرى لأوليائه. لهم البشرى في الحياة الدنيا بما بشرنا به في قرآنه عز وجل. أيضا الرؤية الصالحة، يراها العبد الصالح أو ترى له، أن يراها له إنسان آخر. لذا ورد أن أبا الدرداء سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البشرى، فأجابه بأنها الرؤية الصالحة، يراها العبد الصالح أو ترى لا. أيضا البشرى في الحياة الدنيا قبل الموت، يعلم الولي أين المصير، يعلم مصيره بل ويرى مكانه قبل الموت. فإذا حان الموت جاءته ملائكة الموت في صورة طيبة جميلة مفرحة ورائحة زكية، ثم يقولون له السلام عليك ولي الله. بهذا اللفظ الله يقرئك السلام. أما نزع الروح كيف يكون؟ بقراءته لقوله عز وجل الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم. فتخرج الروح طيبة طافعة راضية مرضية. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة حين البعث، حين يقومون من القبور، حين تستقبلهم الملائكة بالبشرى والسلام. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا تبديل لكلمات الله، لا خنث في مواعيده ولا نسخ في أخباره. النسخ لا يكون في الأخبار، إذا أخبرنا الله بخبر فلا نسخ فيه ولا تغيير فيه. أما النسخ فقد يكون في الأوامر، في الأوامر يعطي الأمر ثم ينسخ رحمة. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فنسخ الأمر في القتال بمواجهة الواحد للعشرة. فالنسخ يكون في الأوامر للتخفيف أو للتدريج، للتدريج في التحريم. أما الأخبار والقصص عن الماضي أو عن المستقبل فلا تغيير فيه ولا نسخ. لا تبديل لكلمات الله، لا خلف في مواعيده ولا تغيير في إخباره ولا تبديل لأوامره وأخباره التي أخبركم بها. لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. أي تلك البشرى، لهم بشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ذلك هو الفوز العظيم الذي لا بعده فوز. كلمة لا تبديل، أو جملة لا تبديل لكلمات الله، جملة اعتراضية تؤكد صدق الخبر وتحقق الوعد، ذلك هو الفوز العظيم. رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يخبر أصحابه يوما ويقول إن من عباد الله عبادا، إن من عباد الله عبادا ما هم بأنبياء ولا شهداء، تغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة لمكانهم من الله. إلا من عباد الله عبادا، لا هم بأنبياء ولا شهداء، تغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة لمكانهم من الله. قيل يا رسول الله خبرنا من هم وما أعمالهم فلعلنا نحبهم، فلعلنا نحبهم. يحشر المرء ومنح، خبرنا من هم وما أعمالهم فلعلنا نحبهم. قال هم قوم تحابوا في الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطون بها، والله إن وجوههم يلوذ، إن وجوههم يلوذ، وإنهم على منابر من نور، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. ثم قرأ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فيسري ربنا تبارك وتعالى عن حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد أن ساق له البشر لأصحابه وأحبابه والصالحين من أمته، بعد أن ساق له البشر وأكدها بقوله ما تبدون لكلمات الله، يصلي عليه. فقد أرضي كثيرا، أرضي في شخصه وأرضي في صدقه، بل أرضي في الوحي. ومن الطبيعي أن المحب بالقرآن أي المسلم إذا سب القرآن أمامه كأنه طعن برمح أو ضرب بسيف، فما بالك بمن نزل عليه القرآن. فقول الكفار في القرآن وسخريتهم من القرآن واستهزاؤهم بالقرآن وطعنهم في القرآن لا شك أنه كان من أشد أنواع الإيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن إيذاء الشخص اهون بكثير من ايذاء العقيدة. فمن سبك وسب شخصك لا يصيبك بشيء، اما من سب دينك او عقيدتك فذاك اذاك اشد الاذى. اذا عقيدة الانسان هي نوره، هي كرامته، هي حياته، هي اخراه، هي حبه لله. من هنا يستدعي ربنا تبارك وتعالى عن حبيبه مصطفى صلى الله عليه وسلم فيقول: ولا يحزنك قولهم، ولا يحزنك قولهم. قراءتان: يحزنك من احزنه، يحزنك من حزنه، لا يحزنك قوله. وتم الكلام، تم الكلام، وهنا وقف لازم في القراءه. ولا يحزنك قوله، لا تتاثر من هذه المقالات السيئه، ولا تهتز، ولا تتضايق، ولا تحزن، ولا تأسى. كلام، كلام لا دليل عليه، كلام في الهواء. ولا يحزنك قوله. وماذا بعد ذلك؟ وما النتيجة؟ قالوا وقالوا، قالوا وقالوا، ما النتيجة؟ إن العزة لله جل وعلا، هو السميع العليم. العزة القوة الكاملة والغلبة الشاملة والقدرة التامة لله، يؤاخذهم ويعذبهم. وثق أن الحرف قبل الكلمة في علمه، وأن الحركة والسكون في علمه، ويستوي في علمه كل شيء، سر أو جهر، ما خفي، يعلم خائنة الأعين ولا تخفي الصدور. إن الله سميع بصير، يسمع كلامهم ويبصر أفعالهم. ولا يحزنك قولهم، إن العزة لله جميعا، هو السميع العليم. السميع بأقوالهم، العليم بأفعالهم، له القدرة وله الغلبة وله العزة وله الإحاطة وله اليوم، له اليوم يحاسبون فيه ويؤاخذون فيه. ولا يحزنك قولهم، إن العزة لله جميعا، هو السميع العليم. يعلم أن في موضع آخر من القرآن يقول الله عز وجل: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. العزة لله، يمنح من عزته ما يشاء لمن يشاء، فلله العزة جميعا، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فالعزيز من أعزه الله، والذليل من أذله الله، ومن اعتز بغير الله ذل، وجعل ذله على يد من اعتز به. اي والله، من اعتز بغير الله ذل، وجعل ذله على يد من اعتز به. والتاريخ شاهد على ذلك. ان العزه لله جميعا، هو السميع العليم. الدليل والبهار، الا تنبيه، الا ان لله من في السماوات ومن في الارض ملكا وخلقا وعبيدا وتدبيرا وتقديرا وتصريفا. الا ان لله من في السماوات ومن في الارض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء. هؤلاء الذين عبدوا الاصنام والاحداث، ما يتبعون ما لا فيه، وما يتبعون من دون الله شركاء. نفي بالشرك، نفي بأن يشرك الله معه أحدا من خلقه، أو ما هنا استفهامي. وما يتبع الذين يدعون من دونه شركاء، أي أي شيء يتبع هؤلاء الذين يدعون من دون الله شركاء، ماذا يتبعون؟ لله من في السماوات ومن في الأرض، هم عباد وعبيد مخلوقين له، مقهورين في قبضته. لا يستحق احد منهم ان يكون شريكا لله، وهم العقلاء اشراف الخلائق من الملائكه حمله العرش، لا يستحقون الربوبيه. فكيف تستحقها الاحجار؟ كيف تستحقها الاصنام؟ لله من في السماوات ومن في الارض ملكا وخلقا وعبيدا وتقديرا وتصريفا وتدبيرا. ومع ذلك ما استحق احد من كل هؤلاء رغم شرفه مهما كان له من شرف كحملة العرش، ما استحق ان يكون شركاء لله فكيف تستحق ذلك الأحبار والأصنام؟ ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، ما استفهامي أو ما نافية، أي شيء يتبعونه؟ الجواب إذا كان استفهامي وما يتبع الذين يدعون، أي ماذا؟ هؤلاء الذين يدعون من دون الله شركاء يتبعون ماذا؟ إن يتبعون إلا الظن وإن هم لا يخلصون، هذا هو الجواب. وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن، أي ما إن تأتي في مواضع بمعنى ما النافية. فخلي قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، أي ما كان للرحمن ولد. إن يتبعون إلا الظن، أي ما يتبعون إلا الظن، وإن هم إلا يخرصون. والخرص الحرف، الخرص التخمين، الخرص القول بالظن. خرصت الناقة، خرصت الشجرة، خرصت النخلة، حذرت ما عليها من ثمر، كم في الوزن أو كم في الطي، أي شيء يتبعونه؟ الجواب إذا كان استفهاما وما يتبع الذين يدعون، أي ماذا؟ هؤلاء الذين يدعون من دون الله شركاء يتبعون ماذا؟ إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون، هذا هو الجواب. وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن، أي لا إن تأتي في مواضع بمعنى لا النافية. فقولي قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، أي ما كان للرحمن ولد. إن يتبعون إلا الظن، أي لا يتبعون إلا الظن، وإن هم إلا يخرصون. والخرص الحرف، الخرص التخمين، الخرص القول بالظن. خرصت الناقة، خرصت الشجرة، خرصت النخلة، حذرت ما عليها من ثمر، كم في الوزن أو كم في الكيل، تقدير بالعقل بالتخمين بالظن، ذاته هو الخرص. ما يتبع هؤلاء، ما يتبعون، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون، يكذبون على الله ويتبعون الحدث والتخمين والقول بالظن. الدليل والبرهان على سفاهة عقولهم وجهالتهم، والدليل والمنطق والبرهان على استحقاق الله تبارك وتعالى وتفرده باستحقاق العباد، هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. من الذي يسير الشمس؟ كقول إبراهيم الجبار، إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبعد الذي كفر. هل هناك منازع؟ هل هناك داعي؟ هل هناك من يدعي أنه يسيطر على الشمس أو القمر؟ أو يأتي بالليل أو يأتي في النهار؟ هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه رحمة، سكون راحة، تأوي الطيور إلى أوكارها وتأوي الوحوش إلى كهوفها ويأوي الناس إلى بيوتها ويخلو كل حبيب بحبيبه، يخلو كل حبيب بحبيبه، والناس فيما يعشقون مذاهب. فهناك من إذا جنهم الليل واختلط الظلام وخلى كل حبيب بحبيبه، فرسول الله جباههم ونحبون أقدامهم ونازوه بكلامه وتملكوا إليه بإنعامه. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، المبصر هو الذي يبصر، والنهار لا يبصر بل يبصر فيه، لكن الكلمة جاءت على المبالاة. أرأيتم ضوءا كضوء النهار مهما اخترع من كهرباء وكشافات وما إلى ذلك، أرأيتم ضوءا كضوء النهار في وضوحه، في إشراقه، في نقائه، في عدم إضراره، مهما كانت الكشافات إذا جلست إلى جوارها خلفت عليك الحرارة والسخونة، بل ودفعت ودفعت ودفعت وأنفقت. هل تدفع شيئا من أجل ضوء النهار؟ هل يأتيك من الله كشف حساب عما استهلكته من ضياء الشمس أو ضوء القمر؟ أيها الرجل تأمل واستمع، هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. الذي تفرد بهذا هو المتفرد باستحقاق العبودية. اذا اردت ان تعبد فاعبد من انعم عليك، اذا اردت ان تعبد فاعبد من تفرد بالانعام بالرحمة بالنعمة، من اعطاك الليل لتسكن فيه ومن اعطاك النهار لتبصر فيه. المتفرد بفعل هذا وبخلق ذلك هو المستحق للعبادة. ان في ذلك لآيات لقوم يسمعون. سمع اعتبار، سمع تدبر. الا يسمع الكفار القرآن؟ يسمعونه، لكن بينهم وبينه حجاب. غلقت القلوب وسمت الاذان وعمية الاصابع. ان في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ذاك كلام ورد ومناقشة بالحجة والمنطق والبرهان. ما احلمك يا رب، ما احلمك حتى يجادله. ينتقل الكلام لمن زعموا له الولد. قال في اليهود عزير ابن الله، وقال في النصارى المسيح ابن الله، وقال في الاعراب الملائكة بنات الله. بعد الرد على عبدة الاصنام قال اتخذ الله ولد. قال وناقض الكفر ليس بكافر. ان يذكر قول الكفار للرد عليهم ليس ذاك بكفر. هذا الاصل في كلمة ناقض الكفر ليس بكافر، اي ان تتكلم عن قول الكفار وترد عليهم، لا ان تقتنع عليه او ان تشيعه. قال اتخذ الله ولد، اي تبنى الولد، تبناه، لم ينجبه وانما تبناه، اتخذه ولد. اتخاذ الولد لما يكون ولماذا؟ ان يرثك، ان يخلفك في مالك، ان يعينك في كبرك، ان يسد من اجرك، ان يعاونك في عملك. ذاك الغرض من اتخاذ الولد، بالانجاب او بالتلمذ. ها هم زعموا له الولد، قال اتخذ الله ولد. سبحانه، هو الغني، هو الغني، هو الوارث، هو الوارث ولا يرثه احد، هو الباقي وكل ما عداه فان، هو القادر. كان ولم يكن شيء، كان ولم يكن شيء، لا ليل ولا نهار ولا مكان ولا زمان ولا مخلوقات ولا عرش ولا فرش ولا ملائكة ولا شيء الا الله. كان الله ولم يكن شيء. حين خلق الوجود وخلق كل ذلك، هل احتاج لمساعدة؟ هل ساعده احد؟ هل يزعم احد انه شاركه في الصنع والخلق والتقدير والتدبير؟ هو الغني المستغني بذاته عما سواه. سبحانه قدس نفسه ونزه نفسه عن هذه المقالة، مقالة السوء. سبحانه هو الغني، له ما في السماوات وما في الارض ملكا وخلقا وتقديرا وتصريفا. ملكه، ملكه، الكل مملوك، الكل مملوك. فهل يحتاج الولد؟ له ما في السماوات وما في الارض. ان عندكم من سلطان بهذا، ان هنا بمعنى لا النافي، إن عندكم من سلطان بهذا، أي ما عندكم من سلطان بهذا. هل هناك سلطان؟ السلطان بمعنى الحجة، السلطان بمعنى البرهان، السلطان بمعنى الكتاب المنزل، السلطان بمعنى الدليل. هل عندكم دليل على أن الله اتخذ ولدا؟ أين الدليل؟ قال اتخذ الله ولد، أين الدليل؟ كانت اليهود عزير ابن الله، أين الدليل؟ أين عزير؟ هل يموت الله؟ قالت النصارى المسيح ابن الله، اين هو المسيح؟ هل يصلب ابن الله؟ هل يموت ابن الله؟ هل يصلب ابن الله؟ هل تحويه الارض؟ هل يسعه المكان؟ هل يحبه الزمان؟ اي عقل يقول هذا؟ اي منطق؟ ان عندكم من سلطان بهذا، اتقولون على الله ما لا تعلمون؟ تقولون على الله؟ إذا قال الرجل على رجل شيئا لا يعلمه وواجهه، كيف تكون المواجهة؟ كيف؟ فتكون الخزي رجل امام رجل، فكيف بهم امام الخالق؟ اشكروا الله واحمدوه على نعمة التوحيد، اشكروه على نعمة الاسلام فهي اعظم نعمة على وجه الاطلاق. الحمد لله على نعمة الاسلام، ان عندكم من سلطان بهذا اخذ الله ولده، ان عندكم من سلطان بهذا اتقولون على الله ما لا تعلمون. قل تحذير وتهديد وانذار، واعذر من انذر. قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. يفترون على الله الكذب، يؤلفون الكلام ويخترعون الكلام من الفرج. ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع في الدنيا بالرياسة، بالرياسة الكهنة، كهنة المعابد، مؤلف الشرائع، مخترع الأديان. متاع في الدنيا بالمال، بالرياسة، بالجاه، متاع في الدنيا. ثم إلينا مرجعهم، أي تهديد هذا وأي وعيد لمن يعقل ولمن يسمع؟ ثم إلينا مرجعهم، الله الرجوع إلى الله هو الحاكم والحكم. ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. أيها الأخ المسلم، أرأيت نعمة الله عليك؟ هل أحسست بنعمة الإسلام؟ هل لك فضل في هذا؟ أم الفضل لله؟ هو الذي هدانا للإيمان، هو الذي خلقنا من أبوين مسلمين فوجدنا أنفسنا مسلمين، هو الذي قذف الإيمان في قلوبنا فأضاءت القلوب وأضاءت العقول، هو الذي جعل أسماعنا تسمع وأبصارنا تبصر وقلوبنا متفتحة لكلامه. أي فضل وأي نعمة لو خر الإنسان ساجدا لله وما قبل سجوده إلى أن يموت ما وفى الله حقه في الشكر.